إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من دار البوار. لازلنا أيها الفضلاء مع سير الصحابة الكرام، مصابيح الدجى وأعلام الورى وسادة الأمم، الذين زكاهم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات علا. نتحدث عن فضائلهم ومناقبهم، ونستخرج دروسا عزيزة وفوائد كريمة وعبرا جليلة من سيرهم الجميلة. وهذا هو لقاؤنا العشرون من لقاءاتنا التي نتناول فيها سير هؤلاء الفضلاء، ونحن الليلة على موعد مع الفقيه والمفسر والمحدث والحافظ واللغوي والشاعر وغير ذلك وكل ذلك. نحن الليلة أيها الفضلاء على موعد مع صحابي جليل، من رآه قال هو أجمل الناس، وإذا نطق قيل هو أفصح الناس، وإذا تكلم في مسألة من مسائل العلم قيل هو أعلم الناس. حديثي إليكم الليلة عن فتى الكهول وصاحب اللسان السؤول والقلب العقول. حديثي إليكم الليلة عن الصحابي الجليل الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحكمة والفقه في الدين، وأن يعلمه الله التأويل. إنه الصحابي الجليل الذي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجله رغم صغر سنه ويدنيه ويدخله مع أشياخ بدر. إنه الصحابي الذي يعرف بحبر الأمة ورباني هذه الأمة، فهو أعلمها بالقرآن الكريم. أثنى عليه صاحبه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: نعم ترجمان القرآن بن عباس. إذن حديثي إليكم الليلة عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أبوه العباس بن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمه لبابة بنت الحارث الهلالية، أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين وزوجة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الفضلاء، ولد عبد الله بن عباس بمكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن عباس في الثالثة عشرة من عمره. فيا سبحان الله، كيف استطاع أن يخط طريق المجد وسبيل الإخلاص والصدق والعلم الغزير في هذه المدة الزمنية الوجيزة التي لا تساوي في حساب الزمن شيئا؟ الجواب يمكن تلخيصه في نقاط ثلاثة. النقطة الأولى أيها الأكارم، يقول ربنا عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ويقول الله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالله عز وجل خالق الخلق اختار ابن عباس واصطفاه، فوفقه لينال الشرف العظيم ويتبوأ المنازل العالية والدرجات السنية. النقطة الثانية، يقول ربنا تبارك وتعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. علم الله تعالى أن ابن عباس رضي الله عنه صاحب قلب تقي نقي، ونفس طيبة، وروح رضية، ونفس زكية، فوفقه الله تبارك وتعالى ليكون أعلم هذه الأمة بالقرآن الكريم. النقطة الثالثة، لم يكن ابن عباس رضي الله عنهما خاملا كسولا حاشاه، بل كان مجدا في التحصيل كما ستسمعون بعد قليل بمشيئة الله. كان مجتهدا مجدا في تحصيل العلم، بل ولاقى العنة والمشقة ليجمع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام والعلم الغزير الذي خلفه. فمن جد وجد، ومن زرع حصد. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا. أيها الفضلاء، هاجر عبد الله بن عباس مع أبيه العباس بن عبد المطلب إلى المدينة قبيل فتح مكة، وفي المدينة لازم عبد الله بن عباس الفتى. حينما أقول لك الفتى، لأنه كان صغيرا، وقد ذكرت لك قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وابن عباس رضي الله عنه في الثالثة عشرة من عمره، لازم عبد الله بن عباس رضي الله عنه الفتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملازمة كبيرة، وكان حريصا على أخذ العلم، وكان حريصا على حفظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فحفظ منه علما جما وأحاديث غزيرة، ضبط الأقوال أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، والأفعال أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، والأحوال أحوال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وكان رضي الله عنه وأرضاه قريبا من الرسول عليه الصلاة والسلام رغم صغر سنه. ولا يخفى علينا أيها الفضلاء أنه ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة بنت الحارث خالة عبد الله بن عباس، فابن عباس يدخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه صاحبه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام زوج خالته ميمونة. لذلك تقرؤون مثلا في بعض الأحاديث قول ابن عباس كما في الصحيحين: بت عند خالتي ميمونة، أي بت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، في حجرة خالتي ميمونة زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بت عند خالتي ميمونة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي قيام الليل. وتصوروا ابن عباس رغم صغر سنه ما بات لأجل النوم. لا تظن أيها الحبيب أن ابن عباس رضي الله عنه كان غافلا كغفلة كثير، لا أقول من أطفال هذه الأمة اليوم، بل وشبابها أبدا والله. بت عند خالة ميمونة يعني ذهب إلى الفراش وكأنه نائم، ولكنه يراقب رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل بالليل، هل يقرأ القرآن أم يصلي صلاة القيام أم يكثر من التسبيح والاستغفار وهكذا. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقمت، تصور وهو صغير، فقمت فتوضأت ثم أتيت حتى قمت عن يساره. الإمام الرسول عليه الصلاة والسلام هو جاء عن يساره وكبر، أين يقف المأموم الواحد مع الإمام؟ عن يمينه، هو صغير ما يعرفش هذا الحكم. شاف الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش راقد، كون حنا يتدي واحد طفل تقول له ارقد بالخف يرقد، فيه احتمالان، إما أنه ينام مباشرة وإما أنه يبكي يقول لك روح عند الأم تاعي نرقد، صغير يبقى يبكي لك الليل كامل وهو يبكي، تقول أنا لماذا أتيت بهذا الصغير، أنا جنيت على نفسي، تقول هذا مير قد تقول له نشري لك نعطي لك نوكلك كذا، ممكن يقول لك معليش نسحق كذا تعطي له ياك، نزيد نسحق كذا تعطي، كي يكمل كل شيء ولا يشبع يقول لك لا نسحق الأم تاعي الآن. طيب إذن إما أنه يبكي وإما أنه ينام، يعني يغط في سبات عميق، بخلاف ابن عباس الفتى الطيب. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي، فقمت فتوضأت ثم أتيت حتى قمت عن يساره، فأخذني النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلني عن يمينه. بت عند خالة ميمونة. الشاهد أيها الفضلاء أن ابن عباس رضي الله عنه كان حريصا على القرب من النبي عليه الصلاة والسلام. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمني إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. يا لها من دعوة مباركة، يا لها من دعوة ليس بينها وبين الله حجاب، يا له من دعاء طيب عظيم من سيد الأنام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب الدعاء المستجاب، يدعو لهذا الغلام الطيب التقي النقي أن يعلمه الله الحكمة. وعند الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قام، فقام ابن عباس فأتاه بوضوئه. ابن عباس نض مباشرة، راهي خالته ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ودار الرسول صلى الله عليه وسلم، شافه مباشرة يقوم يعني راح يصلي، راح بسرعة وأتاه بالوضوء. الوضوء ماء الوضوء، الماء اللي يتوضأ به يسميه في اللغة الوضوء. فأتيته بوضوئه، وضعه وانصر. فقالت ميمونة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام: جاء به يا نبي الله عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قالت له: يا رسول الله، هذا الوضوء جابوا لك عبد الله بن عباس، ها والله يبارك سبقك وكذا ووجده لك، يعني انت مباشرة تلقى الماء جاهز واجد. جاء به يا نبي الله عبد الله بن عباس، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دعوة مستجابة، دعوة ترتفع إلى السماء ويستجيبها ربنا جل وعلا: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دعوة مباركة طيبة جعلت عبد الله بن عباس رضي الله عنه من أفقه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رغم صغر سنه، جعلت ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن، الرجل رقم واحد في تفسير القرآن هو عبد الله بن عباس، حبر الأمة عالمها عبد الله بن عباس. لذلك قلت في مطلع كلامي حديث إليكم الليلة عن الفقيه، بل المحدث، بل المفسر، بل الحافظ، بل اللغوي، بل الشاعر، بل هو كل ذلك وغير ذلك أيضا. إنها دعوة مباركة من النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث الأول: اللهم علمه الحكمة، وهذا عند البخاري. وفي الحديث الثاني: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولم يغتر ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الدعاء المبارك الطيب، ولم يغتر بنسبه، لم يقل: أنا ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودعا لي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنا سأصير عالما إن شاء الله، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، ولا بد أن يأتيني الناس وإن كان عندهم علم لأسمع منهم. كلا والله، بل كان رضي الله عنه وأرضاه حريصا على التحصيل العلمي، حريصا على العلم الغزير الذي خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام. أذكر لكم أيها الفضلاء أثرا واحدا يدل دلالة واضحة جلية على شدة حرص ابن عباس رضي الله عنهما على التحصيل العلمي، وإلى أي منزلة وصل رضي الله عنه وأرضاه. روى أحمد والدارمي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: يا فلان، هلم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسألهم، فإنهم اليوم كثيرون. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس قال هذا الرجل الأنصاري يا فلان، سماه هو، لكن قال هنا يا فلان وأبهم: يا فلان، هلم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسألهم، فإنهم اليوم كثيرون. رحم الله يبارك بزاف، مازالوا حيين الصحابة، أكثر الصحابة لا يزالون أحياء لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الأنصاري، هذا الرجل الأنصاري قال لابن عباس، ابن عباس صغير، فقال الأنصاري: وعجبا لك يا ابن عباس، أو تظن أن الناس يحتاجون إليك وأنت ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترى؟ قالوا راك تظن حيجي وقت ويحتاجوا ليك أنت، أنت وش يديروا بك؟ أنت صغير وكذا. في الصحابة أبو بكر، فيهم عمر، فيهم عثمان، فيهم علي، فيهم كبار الصحابة، علماء الصحابة، يديروا بك أنت؟ قالوا يعني تدخل الآن نروح نجمعوا العلم التاع اللي راهو عند سائر الصحابة. وعجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس سيحتاجون إليك وأنت ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترى؟ صحابة كثيرون، معاذ بن جبل وزيد بن ثابت والذين ذكرتهم أكابر الصحابة وعلماؤهم أحياء آنذاك. فهل تقاعس ابن عباس رضي الله عنه عن التحصيل؟ كلا والله. هل تردد وترك طلب العلم؟ كلا والله. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: فذهبت وترك، يعني هو لم يخرج في تحصيل العلم هذا الرجل الأنصاري، أما أنا فذهبت، فكنت آتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغني عن أحدهم الحديث فآتيه حتى أسمعه منه، وآتي الرجل وعنده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، آتي الرجل وهو قائل نائم في وقته القيلولة، فآتي الرجل وهو قائل فأتوسد بردي، يعني نأخذ البرد التاعي نحطه سادة عند عتبة بابه، الرجل راه نايم قيلولة، يعني سبحان الله ابن عباس يطلب العلم وهو قمة في الأدب مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما يطرقش عليه، يقول لك راه راقد قيلولة، خليه كينوف يلقاني عند الباب، أنا اللي نبدأ نسأله على الحديث، نسأله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لكم، ماذا ذكر لكم، المسألة الفلانية ماذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها، وهكذا. قال: فآتي الرجل وهو قائل فأتوسد بردي عند بابه، فتأتي فتهب الريح فتثير التراب فيعلق بوجهي. سبحان الله، في سبيل الله يطلب العلم، يقول نرقد لتما يجي التراب، تجي شويه ريح التراب والرمال كذا، يعني يتعمر الوجه تاعي بالتراب وكذا، انا ننتظر في هذا الصحابي. فيخرج الرجل فيقول: ما لك يا ابن عباس؟ ما الذي جاء بك؟ الا كنت دعوتنا فاتيناك؟ يقدرونه: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا كنت دعوتني فاتيتك؟ صحابي يقول له: لماذا تنام هنا؟ لماذا تبقى أمام عند عتبة بابي؟ لو دعوتني لأتيتك، أنت ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنت دعا لك النبي عليه الصلاة والسلام، أنت وأنت وأنت، ولكن ابن عباس يرضى بذلك. يقول قال رضي الله عنه: فأسأله فأقول: أنا أحق أن آتي إليك، يعني ما هوش أنت تعلمني وتجي لعندي، أنا نتعلم، أنا آتيك، أنت شيخي، أنت فاضل من الفضلاء، أنت عالم من العلماء، إذن أنا آتيك، ولو كنت تحمل حديثا واحدا لا أحفظه ولم يبلغني فعندك زيادة علم، لابد أن آتيك وأسمع منك وأستفيد. قال رضي الله عنه وأرضاه: فأقول له: أنا أحق أن آتي فأسمع منه. قال رضي الله عنه وأرضاه: حتى اجتمع الناس حولي، يعني ابن عباس صار عالما من كبار العلماء، فقيها من كبار الفقهاء، محدثا من أكابر المحدثين، مفسرا من أجلة المفسرين، لغويا بارعا، شاعرا متقنا. قال: حتى اجتمع الناس حولي، يعني صار ابن عباس يجلس يجتمع الناس. لماذا يجتمعون؟ يجتمعون ليسألوه، يجتمعون ليستفتوه، يجتمعون ليأخذوا منه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله، السنة. قال رضي الله عنه: فمر ذلك الرجل الأنصاري، هذاك النهار الأول قال له ابن عباس هلما إلى أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم فإن لنسألهم فإنهم اليوم كثيرون. قالوا وين راح نتعلموا؟ قالوا أنت تظن حين يحتاجوا ليك أنت مثالك راح يولي يجي نهار وين يحتاج. بعد مدة توفي كثير من الصحابة العلماء أوائل كعمر، توفي أبو بكر، توفي عمر، توفي عثمان. بعد مدة ابن عباس صار شابا حق مثلا تجاوز 20 سنة، تجاوز 25 سنة. الناس كلهم يجتمعوا، كلهم يأتونه ليستفتوه ليسألوه رضي الله عنه وأرضاه. فمر ذلك الرجل الأنصاري فقال كان هذا الفتى أعقل مني، كان خير مني، الله يبارك عنده العقل ما شاء الله، عرف لها يعني قديمة وقتاش كان يطلب العلم ويحرص عليه ويسأل الصحابة، هم يورهم الصحابة الآن. كان هذا الفتى أعقل مني. درس أيها الأكارم لنا جميعا أن نغتنم هذه المراحل، أن نغتنم هذه الأوقات. والله إن المسلم حينما يفكر أحيانا في مراحل عمره وفي سنوات حياته يجد أنه ضيع بعض الأوقات، وإنها لأوقات ثمينة جدا، كيف لا، وسنسأل عنها يوم القيامة. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. أنا وأنت سنموت حتما أيها الفاضل، فلنحرص على اغتنام هذه الأوقات الغالية. ولئن قال بعض الناس الوقت من ذهب إن لم تستغله ذهب، فإن القول الآخر خير من هذا. الوقت هو الحياة، الوقت هو أنفاس عمرك، الوقت هو حياتك عبد الله، فاغتنم هذه الأوقات كما اغتنم ابن عباس رضي الله عنه فأفلح وسعد رضي الله عنه وأرضاه. أفلح لأنه حفظ العلم وعمل به، أفلح لأنه سأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور لم يدركها قبل أن يهاجر مع والده، قبل طبعا في مكة، هو في مكة ولد قبل الهجرة ب3 سنين يعني، و10 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس لم يكن ولد آنذاك، فمن أين يحصل العلم؟ كان يجمع ما عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الرجل الأنصاري بعد كان هذا الفتى أعقل مني. عباد الله، إماء الله، كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه فتى سؤولا وصاحب قلب عقول، وهو رضي الله عنه وأرضاه أحضرهم فهما وأكثرهم علما وأوسعهم حلما، حتى إن فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجله ويدنيه ويجلسه مع أشياخ بدر. تصور أنت مثال، تجلس إنسان مثلا في عمره 13 14 15 سنة مع كبار الصحابة، مع أبي بكر مثلا 65 سنة 66 67 سنة، مع عمر بن الخطاب كبير في السن، مع معاذ بن جبل، مع عبد الرحمن بن عوف، مع عثمان بن عفان وآخرين، يعني كبار الصحابة، وابن عباس الوحيد الصغير مع أشياخ بدر. تصور أنت مجلس، تصور معي مجلسا لعمر بن الخطاب أمير المؤمنين وفاروق الأمة، فيه مثلا فيه 40 شيخا، أصغرهم مثلا أصغرهم تجاوز 50 من عمره، الصغير فيهم مثلا 52 سنة 53 سنة، وبعدها تلقى معاهم مع الجماعة مع الشيوخ هذو شيوخ الصحابة وأشياخ بدر وعلماء الصحابة وكبار الصحابة، ابن عباس مثلا في 15-16 سنة مثلا 17 سنة، حتى إن بعض الصحابة وجد في نفسه، والحديث عند الإمام البخاري رحمه الله، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس مع أشياخ بدر، فوجد بعض كبار الصحابة في أنفسهم وقالوا يدخل معنا هذا الغلام الفتى ولنا أولاد مثله، احنا أولادنا قدوا، ما نجيب أولادنا يجيب غير هذا الصغير، ما احنا ثاني نجيب أولادنا، عندنا أولادنا قدوا في العمر، أولادنا كبار عليه بعامين، رانا غير الكبار، كيفاش يدخل عمر بن الخطاب؟ يعني وجدوا في أنفسهم. فقال عمر رضي الله عنه حينما بلغه ما وجد الصحابة في أنفسهم، قال لقد علمتم مكانة ابن عباس هذا. ثم أراد عمر بن الخطاب أن يقيم البراهين الساطعة والأدلة القاطعة والحجج الجلية على أن ابن عباس رضي الله عنه ليس كسائر الفتيان، ليس كسائر الأطفال والغلمان، رجل حباه الله جل وعلا بالفهم الثاقب والحافظة القوية والعلم الغزير والاتباع السنة، فالرجل ليس كسائر الأطفال أو الغلمان. أراد عمر أن يقيم البراهين والحجج على ذلك، فدعاهم مرة ودعا ابن عباس رضي الله عنه، قال ابن عباس فرأيت أنه ما دعاني إلا ليريهم شيئا، ما دام عيط لي هذا المرة فهمت باللي حبيبين لهم كاش أمر باللي أنا يا نقدر نجلس معاهم، معليش يسمحوا لي نجلس صغير عليهم صح نجلس معاهم. قال فقال لهم عمر ما تقولون في قول ربنا عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عباس فقال بعض الصحابة إن الله عز وجل يأمرنا أن نحمده إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، إن الله تعالى يأمرنا أن نحمده إذا نصرنا وتحقق لنا الفتح. بعض الصحابة ظاهر الآية قالوا له كيجي الفتح والنصر حمد ربي عز وجل، قالوا له هذا هو تفسير الآية يعني الصورة. قال ابن عباس وسكت آخرون، بعضهم قالوا هذا التفسير والبعض الآخر سكت. فقال لي عمر رضي الله عنه وأرضاه وأنت يا ابن عباس أتوافقهم على ما يقولون؟ توافقهم، هذا هو معنى السورة. قال فقلت لا، ولكنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. قالوا ما هوش ظاهر الآية هكذا كي ينصرك ربي تحمد، هذا هو المقصود، ولكن هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، سبح واحمد، فقد حان أجلك لتغادر الحياة. الناس والحمد لله الدين انتشر، الإسلام انتشر هنا وهناك، الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إذن حان أجل النبي عليه الصلاة والسلام، سيقبض النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر بن الخطاب أمام أشياخ بدر وأنا ما أعلم منها إلا ما قد علمت يا ابن عباس، هذا هو تفسير الآية. ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة أيها الأكارم وترجمان القرآن. جاء في بعض الروايات أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حرق بعض المرتدين، ناس ارتدوا كانوا مسلمين وارتدوا عن دينهم، تركوا الإسلام عودوا خرجوا عن الإسلام، علي بن أبي طالب عذبه حرقهم يعني أحرقه. فبلغ ذلك يعني فبلغ هذا الخبر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فقال: أما أنا فإني لا أحرقهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، يعني لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا تعذبوا بعذاب الله، وإنما أقتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. هذا حكم المرتد، الحديث البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. فبلغت مقالة ابن عباس علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنك لغواص على الهنات، يعني أنت تقف على الأخطاء، يعني كأن علي يقول: نعم أنا أخطأت وأنت أصبت يا ابن عباس، رغم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أكبر منه سنا، إلا أن ابن عباس رضي الله عنه كان أعلم في هذه المسألة. ومما يدلك أيها الحبيب على غزارة علم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه ما جاء في معجم الطبراني الكبير من محاورة ابن عباس رضي الله عنه للخوارج. الخوارج أيها الفضلاء طائفة من الطوائف الضالة. الخوارج هذا في زماننا هذا يقول لهم جماعات التكفير، جماعات التكفير يكفر الناس بالمعصية، مثلا بالكبيرة، إنسان يزني قل كافر، إنسان يسرق قل كافر، سبحان الله عاصي هذا مسلم، لا هم يقولوا كافر. يكفرون العبادة بالكبيرة ليرتكب كبيرة من كبائر الذنوب غير الشرك، لأنه إذا وقع في الشرك نحن نقول مشرك، نعم، لكن هم إنسان زنى، إنسان سرق، إنسان مثلا عق والديه، إنسان مثلا أعطى الربا أو أخذها، عند الخوارج كافر، يكفر الناس. وللأسف لا يزال بعض الناس يتبعون هذه الطائفة الضالة فيكفرون عموم المسلمين، وربما لا يصلون في مساجدنا ويقولون عنها إنها مساجد الضرار، ويروجون لأفكارهم المسمومة وعقائدهم الضالة الباطلة. فالحذر الحذر عباد الله، هذه طائفة ضالة. رغم أن الخوارج الأولين كانوا عبادا صواما قواما بخلاف خوارج زماننا هذا، أبدا، خوارج أول كانوا عبادا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لماذا؟ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ضلت هذه الطائفة وخالفوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكان عددهم كبيرا، فأراد ابن عباس رضي الله عنه أن يحاورهم ويفاوضهم ويناقشهم وهو صاحب علم. فقيل له في ذلك: كيف تحاور الخوارج؟ قد يقتلونك، قد يردون كلامك. قال: لا بد أن أقيم عليهم الحجة. فانطلق رضي الله عنه وأرضاه حتى وصل إليه، فلما وصل قالوا: ما الذي تريد؟ قال: جئت لأكلمكم في موضوع في قضية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فهو أمير المؤمنين وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أول من أسلم من الغلمان، وهو وراح يعدد مناقبه وفضائله، فما الذي تنقمون عليه؟ علاه راكم خرجتوا على علي وراكم يعني وقعتوا في هذه المشاكل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه؟ فقالها بعضه يعني زعماء هؤلاء الخوارج وقادتهم، قالوا لأنه خالف في 3 أمور، كاين 3 قضايا خالف فيها علي الحق. قال كيف؟ قالوا خالف القرآن والسنة في 3 قضايا. قال علي، قال عبد الله بن عباس يريد الآن أن يحاول، قال وما هي؟ قالوا أما الأولى فحكم في الدين الرجال، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. قالوا له ده يحكم الدين، دين يحكم إن الرجال، الحكم إلا لله فقط. وهو سبحان الله هي شبهات فقط، شبهات وليست حقائق وبينات، كما سأجلي ذلك من كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قالوا أما الأولى فقد حكم في الدين الرجال، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه والثانية؟ قالوا وأما الثانية فقد قاتل ولم يسب ولم يغنم، هي فيما حصل بين الصحابة، ابن علي بن أبي طالب في طائفة، عائشة رضي الله عنها كانت في الجهة الأخرى مع الزبير وطلحة وغير ومعاوية رضي الله عنهم جميعا. قال فإنه قاتلهم، قالوا فإنه قاتلهم علي ولم يسبي يعني نساءهم ولم يغنم أي أموالهم. قالوا هذا راه خالف الكتاب والسنة، الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن يعني في سورة الأنفال الغنائم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. قال هذا لم يغنم. والسبي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبي النساء في القتال وكذا، يسبي نساء الأعداء ليمسكهم يديهم سبايا. طيب وبعدها السبايا لما يقسموا تولي جارية وجارية توطأ يعني تجامع إلى آخره. قالوا وهو قاتل ولم يسبي ولم يغنم. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه والثالثة؟ قالوا إنه محى عن نفسه أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. سبحان الله، لا إله إلا الله، هذا كلام الخوارج. قال ابن عباس اسمع، قال صاحب اللب، صاحب العقل النير والعلم الغزير والفهم الثاقب والحفظ الجليل، أرأيتم لو أجبتكم عما ذكرتم بما جاء في القرآن وما جاء في سنة سيد الأنام أكنتم ترجعون عن ذلك؟ قالوا نعم. قال لهم كنا نجيب لكم الأدلة الآن نفند هذا الكلام بأدلة، نعطيكم أدلة صحيحة قرآن ولا صحيح السنة ترجعون عن هذه الأفكار عن هذه العقائد عن هذا الكلام؟ قالوا نعم. شبهة الأولى، بدأ ابن عباس رضي الله انتصب لتفنيد شبههم وبيان الحق في المسائل. قال رضي الله عنه وأرضاه أما الأولى فقولكم إنه حكم في الدين الرجال، وإن الله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، ألم تقرأوا قول الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقوله تعالى، أي ألم تقرأوا، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، الآية من سورة المائدة. قال لهم هذه الآية قريتوهم؟ قالوا نعم. قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فأيهما أحق بتحكيم الرجال، أرنب ثمنه ربع درهم أم دماء المسلمين وأعراضهم؟ قال لهم: شكون يعني هو علي بن أبي مش حكم الرجال في دماء المسلمين؟ قال لهم: ما ينتحكموا ليهم، يعني يحكموا في الشرع بيناتنا رجال. هما قالوا له: لا، كيف تحكمش الرجال، قاتل فقط. كيف قاتل؟ هم كين رجال ونتحكموا للشرع. قالوا له: ما كيش تحكم الشرع، تحكم لله، هذا تحكمت للعباد. استغفر الله، هذا العباد تحكمنا إلى فلان لأنه يعرف حكم الله، لأنه يحفظ القرآن، يحفظ السنة، لأنه فقيه سيبين لنا حكم المسألة. تصور يختلف زوج وزوجته مثلا، ويروحوا يقولوا: هيا نتحاكموا عند الشيخ العالم، عند شيخ الألباني رحمه الله مثلا. يروحوا عند، طيب هما حكموا شيخ الألباني ولا حكموا الشرع؟ حكموا الشرع، سبحان الله. طيب هؤلاء الخوارج كما قلت قبل قليل وقعوا في فتن عظيمة بسبب الفهم المنكوس المغلوط في قضايا كثيرة. إذن ابن عباس قال لهم: أيهما أولى بتحكيم الرجال، أرنب؟ يعني إنسان جاي صيد راه محرم وضرب أرنب، ربي يقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا الإنسان خطأ مثلا ولا كذا ولا متعمدا قتل أرنبا، صاد أرنبا، طيب صيدت أرنب، فمن فعله منكم فجزاء مثل ما فعل مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. طيب مثل، جيبوا لنا أرنب كما هو ولا القيمة تاعه، شكون يقوم القيمة ويجيب لنا يحكم به ذو عدل منكم؟ جيبوا لنا زوج عدول يقومون: قتلت أرنب، صيدت أرنب، هاي القيمة تاعه كفارة، يعني كفارة، زوجهما يقوموا له الأرنب ولا يحددوا له. طيب أرنب ربع درهم، جبنا زوج، ربي قال جيبوا زوج يحكموا فيه، وأعراض المسلمين ودماء المسلمين وأرواح المسلمين لا نحكم فيها العباد الذين يتحكمون إلى شرع الله، أيهما أولى؟ طيب زوج وزوجته اختلفوا، فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هانا جبنا الحاكم والحاكم، هذا مش تحكيم للرجال، تحكيم للرجال، وهو في حقيقة وهو في مآله ونهايته تحكيم لشرع الكبير المتعال. قال ابن عباس: أخرجت من هذه؟ خلاص سلكتها الأولى ولا لا؟ قالوا: نعم غلبتنا، هذه الأولى حجتك قوية جدا، صح، أرنب ربع درهم نجيبه زوج لازم يقوموه ولا كذا يحددوه، وأموال ودماء المسلمين نقولوا ما كاش واحد ما يقولنا وش لازم. قالوا له: خرجت من هذه. قال: وأما الثانية فقولكم إن عليا رضي الله عنه قاتل ولم يسبه ولم يغنم. قال رضي الله عنه وأرضاه: وفي الصف الآخر أمكم عائشة، فهل يرضى أحدكم أن تسبى أمه؟ هل يرضى أحدكم أن تسبى أمه وأن توطأ أمه؟ والله عز وجل يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أمهات المؤمنين. قال له: أنت ترضى أم تاعك أم المؤمنين عائشة تجيبها السبي؟ عائشة. قال: فإن قلتم ذلك فقد كفرتم، كنت تقولوا هذا راكم كفرتوا، تستحلون وطأ أم المؤمنين عائشة وتقولون هي سبي وتوطأ ويفعل بها ما يفعل بالجواري، أبدا لا يحصل هذا. قال: فإن قلتم ذلك فقد كفرتم، أكم وصلت مسألة خطيرة جدا، مسألة كفر، سبحان الله. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. ثانية سلكتها، ما عندنا حتى حجة. قال: وأما قولكم، طيب الأولى والثانية بماذا استدل ابن عباس؟ بالقرآن، في الأولى بالقرآن، في الثانية بالقرآن. قال: وأما الثالثة فقولكم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه محى عن نفسه امرأة المؤمنين، يعني علي، من علي، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. شو سبحان الله، هذا كل لزوم تاع الخوارج، وهذه للأسف موجودة عند بعض التكفيريين في زماننا هذا. يقول لك أنت تكفر ولا نكفروك، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، وكفر الأمة كامل. نعم سبحان، تكفير بالجملة، والحذر أيها الأكارم. وبعض الناس يروجون لعقيدة الخوارج، لعقيدة التكفيريين، ويقول لك عادي، يقول كذا والدين واسمع وكذا، ويلبس عليك ويأتيك بشبهة، ويأتيك بشبه دليل، ليس بدليل، بشبهة دليل، يقول لك هذا هو والعلماء قالوا، وربما يلبس عليك بكلام مقتطف من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أو غير من العلماء. طيب هذا كلام، هذا كلام مبهم غامض نوعا ما. نرجع إلى الكلام الواضح عند ابن تيمية في موضع آخر، جلى هذا الإبهام ووضحه أتم توضيح، ولا يدل كلامه على أنه يكفر، بل ينفي التكفير، ولكنهم يتمسكون بهذه الشبهات الواهية للتلبيس على المسلمين، وبخاصة على العوام. يشوفهم يصلوا، طبعا عام يصلي، يشوفه طالب علم ويحرص ويسأل، عموما يبتعدون عنه، يشوفوه يصلي ويروح يبدأوا يروجوا كحال الشيعة الروافض، يروحوا الناس العوام يصلوا يقولهم لا لا، وهذا فلان من الصحابة، هذا خبيث، وهذا ماكر، وهذا حطب جهنم لأنه فعل كذا، لأنه فعل كذا، ويلبسون على العوام، ويسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم مصابيح الدجى وأعلام الهدى رضي الله عنهم جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. كن واحد فينا، واحد من هذوك محتل في وقت الصحابة، سبحان الله، ينفق مثل أحد ذهبا، جبل أحد كامل ذهب في سبيل الله، ما بلغ مد أحدهم، هكذا يجمع الكفين تاع الصحابة، ما بلغ مد ولا نصيفه، نصف مد ما انتهى هكذا تاع صحابي، سبحان الله. والشيعة يسبون الصحابة، والتكفيريون يروجون لعقائدهم الزائفة الباطلة، فاحذروا عباد الله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: وأما الثالثة فقلتم إن علي بن أبي طالب محى عن نفسه إمرة المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قالوا نعم. قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية قال: اكتب هذا ما قاضى به محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمرو: لو علمنا أنك رسول ما صددناك عن البيت، ولكن اكتب كما ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب كما كنت تكتب من قبل من محمد بن عبد الله. علي هو الكاتب رضي الله، كتب هذا ما قاضى به محمد رسول. قال: أمحوه يا علي. قال: والله لا أمحوه، والله ما نمحيها، وش أدرك يعني ديروا فينا حال هذا المشركين هذا الآن، سبحان الله. لأنه في الأولى قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو: لا، ما نعلم من الرحمن إلا رحمن اليمامة، ولكن اكتب باسمك اللهم. طيب قال: أمحوها. محاها علي الأولى، اكتب باسمك اللهم. قال: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد الرسول. قال: لا، لو علمنا أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب كما كنت تكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمحوها يا علي، يعني أمحو رسول الله. قال: والله لا أمحوه. قال: هات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فمحاها، محا رسول الله هذا ما قاضى عليه محمد، يعني ابن عبد محمد رسول الله، ما حبش يمحيها علي رضي الله عنه. قال له: ذوك وش يطلبوه، من طبقوا لهم. نعم. الشاهد أيها الفضلاء، عبد الله بن عباس قال في صلح الحديبية محاها النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله، وقال: والله إني رسول الله حقا وإن حاربتموني، إني رسول الله، لكن مع محى الكلمة رسول، هو رسول الله. قال: وعلي رضي الله هو أمير المؤمنين، وإن محيت الكلمة فرسول الله عليه الصلاة والسلام فعلها أولا، وعلي بن أبي طالب إنما اتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنتم معناه راكم ألا خرجت عليه وديروا في المشاكل وكذا؟ أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. سلكتهم في ثلاثة؟ قالوا له الله يبارك، يعني فرجع منهم 20,000. الله أكبر، الله أكبر. إنها بركة محاورة ابن عباس لهؤلاء الخوارج. بالمناسبة، إذا كنت صاحب علم، صاحب معتقد صحيح سليم، صاحب علم، صاحب سنة، وعلمت أن فلانا عقيدته ضالة، منهجه منحرف، رجل مبتدع، فأته وكلمه وانصحه وأقم عليه الحجة وعظه وقل له في نفسه قولا بليغا لعلك تكون سببا في استقامته. ما هوش مباشرة فلان تكفيري وخليه. إيه تكفيري هذا؟ روح ليه قال يا إذا ما قدرتش أنت. قال معليش، ترك تقول هادو كلهم كفار لك تشوف فيهم، لأنه هاد التكفيريون الدنيا كلها كفروها إن شاء الله. السواري وراني خايف مكفرينهم، نعم، البيليات الحيوط الدنيا كامل، علاش؟ والسارية واش دارت لك؟ يقول لك ولي بناها شكون؟ تقول له واحد يصلي وكافر يقول لك هذا. طيب والكافر يبني غير الحاجة اللي ما تصلحش، الله المستعان. واش جر والحجر نسأل الله السلام، خلاو غير الطيور والحيوانات، يقول لك الحيوان خير منك، استغفر الله، لأنهم يكفرون العباد. شاهد أيها الفضلاء، ابن عباس رضي الله عنهما أتاهم فحاورهم فرجع منهم 20,000. اسمع، لم يرجع واحد أو اثنان أو عشرة أو 30 أو 100 فحسب، رجع منهم 20,000 إلى الحق، وأصر منهم 3,000 على ما كانوا عليه قبله. فقاتلهم علي بن أبي طالب، الحمد لله، 23,000 ولا 3,000، 3,000 أهون، 3,000 خارجي أهون من 23,000 خارجي. الخوارج بالمناسبة أمرهم خطير أيها الأكارم، والله ينشرون العقائد الضالة، هذه العقيدة التكفير هذه. قلت لكم فيما مضى مثلا حتى إلى وقت قريب، وكانت يعني طائفة التكفير من باب الفائدة الآن، طائفة التكفير هذه، جماعات التكفير في يعني في زماننا هذا انتشرت أكثر في مصر، في مصر في السنوات الستينيات، ولهم رجل معروف آنذاك، هو شيخ الجماعة، أنا لا أسميه، هو شيخ الجماعة وقد أفضى إلى ربه طبعا الآن، هو في عداد الموتى، والله عز وجل يحاسبه على ما نشر من العقيدة الزائفة الباطلة. هذه الطائفة انتشرت بعدها، المساجد مساجد الضرار، الصلاة الجماعة يقول لا صليها في البيت، تعطل الجماعة والجمعات، ما يصليوش الجماعة والجمعات إلا يمكن يمكن يمكن، وين يصلي هما في المسجد؟ يجي يصلي في المسجد الحرام بين قوسين، وربما لا يصلي خلف إمام المسجد الحرام، يجي يصليها وحده في يروح كي المكة المسجد الحرام، يخليهم حتى يكملوا الصلاة ويدخل يصليها. تقول له لماذا؟ يقول لك هذا مسجد ليس مسجد الضرار، هذا تبنى، هذا بيت الله هنا، طيب لكن ما نصليش خلف الإمام، الإمام مكفرين كأئمة المسلمين الآخرين، لكن يقول لك نصلي في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، وربما إن أتيحت لي الفرصة نصلي في المسجد الأقصى، البقية كلها مساجد الضرار عند هؤلاء. أحد أهل السنة واسمه عمران بن حطان، هذا من رواة البخاري، من رواة الإمام البخاري، تقرأ في صحيح البخاري عن عمران بن حطان عن إلى آخره. هذا كان سنيا، لذلك قلت أحد أهل السنة في البداية، لذلك ضيفوا هذه الفائدة، تقولوا شو قالوا عليه راه سني، كان من أهل السنة والجماعة، أراد أن يتزوج فأعجب بخارجية، كين وحدة من الخوارج جماعة التكفير في هذاك الوقت، قالوا له يا فلان شوف سنية وحدة الله يبارك، قال لهم عجبتني فلان، قالوا له خارجية، قال لهم عسى أن أردها سنية، جيبها ونرجعها سنية. فتزوج خارجية فردته خارجيا، الله المستعان، نعم صار من الخوارج. لذلك لما قتل عبد الرحمن بن ملجم عليه من الله ما يستحق، قتل أبا الحسن أبا تراب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطعنه طعنة قاتلة، قال عمران بن حطان هذا الذي كان سنيا ثم صار خارجيا مدح قاتل علي رضي الله عن علي وقال يا ضربة من تقي، استغفر الله، هذا تقي يقتل علي بن أبي طالب، قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، لله در المرادي الذي سفكت، يقول لله دره المرادي من بني مراد هذا القاتل قاتل علي، لله در المرادي الذي سفكت كفاه مهجة شر الخلق إنسانا، استغفر الله، علي بن أبي طالب يقول عليه شر الخلق، لله در المرادي الذي سفكت كفاه مهجة شر الخلق إنسانا، أمسى عشية غشاه بضربته مما جناه من الآثام عريانا. قالك هو يقول عليه، قالك نهار قتل علي بن أبي طالب رضي الله عن علي صار عاريا عن الذنوب، خلاص يعني طهروا ربي من الذنوب، لأنه قتل مهجة شر إنسان، استغفر الله. فيجيبه رجل من أهل السنة ويقول يا ضربة من غدور ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما إني لأذكره يوما، هو قال هكذا، قال فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانة. وقضية اللعن بين قوسين محل نظر، فيها خلاف بين أهل العلم في لعن المعين، فمنهم من أجاز لعن المعين الكافر، وأما المسلم قالوا هذا لعن وصفي، ومنهم من منع لعن الحي ولو كان كافرا، قال لعله أن يسلم، واللعن هو الطرد من رحمة الله فلعله أن يسلم. الآن قضية اللعن محل نظر وتحتاج إلى بسط في موضع آخر. شاهد أيها الفضلاء أن الخوارج أمرهم خطير، لذلك هذا كان سنيا تزوج خارجية فصار خارجين. إذا كنت جيت تتزوج ما تقولش المهمة نجيبها مساهلنا نرجحها تحضر الحلقات والدروس وتتبع منهج سلف الأمة، تروح تجيبها كش خارجية ولا شهر شهرين تلت شهر يسمعوا فيك غير فلان كافر، جماعة كفار كفار كفار، طياير كفار، صواريخ كافرة كذا، الله المستعان. فالحذر الحذر عباد الله من شر هذه الطائفة الضالة. أيها الفضلاء أعود إلى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الذي نشر العلم والسنة وأفاد خلقا كثيرين، ولما تقدم في السن عمي رضي الله عنه وأرضاه، فقد بصره، ولكنه حي البصيرة، تقي القلب، زكي النفس، نقي الروح، فكان يقول إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي غير ذي عوج، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. قال أنا كي يأخذ لي ربي خذالي البصر، لكن الحمد لله عندي لسان سؤول، ولسان ينشر العلم ويذكر الله ويسبحه، وعندي قلب ليس بأعوج ولله الحمد. إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي غير ذي عوج، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. وكبار عباقرة الدنيا كانوا أيها الأكارم فاقدي البصر، منهم عبد الله بن عباس هذا رضي الله عنه، عبد الله بن أم مكتوم الأعمى مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام أعمى، قتادة بن دعامة السدوسية التابعي كان أعمى، وآخرون وهم كثيرون أيها الأكان كانوا لا يبصرون النور بأعينهم ولكن يبصرون بقلوبهم، فنشروا علما غزيرا ونشروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحسبهم من خير عباد الله تعالى. أيها الفضلاء، توفي ابن عباس رضي الله عنه بالطائف، ذكر بعض أهل السير والعهدة عليهم في هذا أنه حينما جيء به ليدفن جاء طائر أبيض لم يروا مثل خلقته قط، فدخل في كفنه وثوبه ما أراد أن يخرج، فكانوا يرونه علم ابن عباس، كأن علمه هذا دفن معه رضي الله. فلما وضع في اللحد سمعوا تاليا يتلو: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لم يعلموا من قال هذا، لكن سمعوا هذه الآية، وهي إن شاء الله تعالى بشرى لابن عباس: اللهم اجمعنا بابن عباس في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه غزير السيول طويل الذيول، ويذكرني جلوسه بين أشياخ بدر وكبار الصحابة وفقهائهم بقصة رواها الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية بسنده إلى أحمد بن نضر الهلالي عن أبيه نضر الهلالي قال: كنا في مجلس سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة من أجلة علماء الحديث، هو سفيان الثوري. سفيان الثوري يقال له أمير المؤمنين في علم الحديث، ولذلك قيل يعني لولا السفيانان لذهب علم الحجاز. السفيانان سفيان الثوري سفيان بن عيينة. قال: كنا أحمد، قال نظر الهلالي، أحمد بن نظر الهلالي يحدث عن أبيه نظر الهلالي، قال: كنا في مجلس سفيان بن عيينة فدخل طفل صغير قصير صغير لا يكاد يظهر من الأرض، فضحك القوم. قال: كنا في مجلس سفيان بن عيينة، دخل طفل صغير يعني جاي يقرأ. سفيان بن عيينة علماء كبار جايين، ناس لحية شايبة شعر شايب كبار جايين عند سفيان رضي الله عنه، حتى يلقوا طفل جاي ثاني يتعلم، طفل صغير، قال: لا يكاد يظهر من الأرض، يعني خلاص صغير. قال: فضحك القوم، ضحكوا يعني هاو جاي يقرأ عندك يا سفيان، فضحك القوم. فقال سفيان: يا نظر، يخاطب هذا الراوي، يا نظر لو أول شيء، قال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كامل كنا هكذا صغار ونتعلموا وكبرنا، وعلى احنا جينا كبار ونحضروا ونسمعوا ونكتبوا ونحفظوا ونراجعوا، وما زلنا نحضروا ونكتبوا ونراجعوا وهكذا. يا نظر لو رأيتني طولي 5 أشبار، ولاحظوا فيها السجع تخلص برا، طولي 5 أشبار، وجهي كالدينار، وأنا كشعلة نار، ثيابي قصار أكمامي صغار أتعود على مجلسي عمرو بن ميمون، قال: أرجع إلى فقهاء الأمصار كالزهري وعمرو بن دينار، فقهاء الأمصار كالزهري وعمرو بن دينار، محبرتي الآن غير، محبرتي كالجوزة، مقلمتي كالموزة، قلمي كاللوزة، فإذا دخلت قالوا: أفسحوا للشيخ الصغير. قال لهم: كن شفتني سفيان بن عيينة، قالوا: كن شفتني أنا، وأنا طولي كم؟ 5 أشبر، عباكم شحال تقريبا بالمتر، مترة طول تاعي مترة، طولي 5 أشبار، وجهي كالدينار، يعني الدينار تاع بكري كبير شوية، الدينار ذهبي، دينار كبير، يعني وجهي صغير، ها وجهي قد منه، يعني ها وجهي كالدينار، وأنا كشعلة نار، يعني صغير نشيط متحرك كذا، وأنا كشعلة نار، ثيابي قصار، أكمامي صغار، أرجع إلى فقهاء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار، محبرتي كالجوزة، مقلمتي كالموزة، قلمي كاللوزة، فإذا وصلت قالوا أوسعوا للشيخ الصغير، فضحك سفيان بن عيينة، وضحك نظر الهلالي، وضحك أحمد بن نظر الراوي عنه، وضحك وضحك وتبسم، حتى وصلت البسمة إلى الخطيب البغدادي الراوي رحمة الله عليهم جميعا. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بعلماء الأمة الكبار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بالمناسبة درس الجمعة نتوقف عنه إن شاء الله عز وجل بداية من ثلاثاء، هناك إن شاء الله أسبوع دعوي نستضيف بعض كوكبة من المشايخ الفضلاء ليتحفون إن شاء الله عز وجل بما علمهم الله تعالى. إذن درس الجمعة نتوقف إلى ما بعد رمضان، تعبتوا على بالي تعبتوا، معليش إن شاء الله، لأنه أنا المجالس الماضية يجوني إخوة يقولوا لي واش مازال إحنا مازال باش نحبسوا دوك ثاني يزيدوا يدعيوا علينا ولا كذا، ما نحبسوا لهم باش يرتاحوا إن شاء الله، شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة كي ترتاحوا راني جاهز إن شاء الله هكذا. وعسى الله أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أقيموا صفوفكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. درس الأحد سينعقد إن شاء الله تعالى، درس الأحد سينعقد بمشيئة الله تعالى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى، وإن لنا للآخرة ولولا، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. الله أكبر.